بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبه الكرام، من أنواع التفسير تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلتفسير الصحابة أهمية كبرى، ولذلك الصحابة عنوا بالتفسير عناية كبيرة، واشتهر منهم كثير من في علم التفسير وبيان معاني كلام الله جل وعلا، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كذلك ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة الذين لهم عناية كبيرة ببيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى. وأهمية تفسير الصحابة تكمن في أمور، أبرز هذه الأمور أنهم أهل لسان، أهل لسان عربي، فهذا أذهانهم لها قوة ولها ملكة، وعندهم فهم ثاقب، وهم أعمق علما وأدق فقها رضي الله عنهم، فلهم فهم لكلام الله جل وعلا أكثر من غيرهم. كذلك هم عاصروا التنزيل، عاصروا الوقائع والأسباب التي من أجلها أنزل الله تعالى الآيات، فهذا يكون أدعى لكون تفسيرهم أقرب إلى معنى كلام الله جل وعلا من غيرهم. ولهذا عني التابعون بتفسير الصحابة. قال مجاهد بن جبر وهو أحد التابعين: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أستوقفه عند كل آية وأسأله عنها. كذلك أيضا بعض الصحابة لهم ميزة في التفسير ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس دعا له قال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فكان رضي الله عنه من أبرز علماء الصحابة في بالعناية بتفسير كلام الله جل وعلا. فإذا لم تجد تفسير الآية في كتاب الله ولا في السنة النبوية الصحيحة، فإنك تنظر إلى تفسير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يعينك على فهم كلام الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.